سنتين وعشر آخرة معامل صحيح. اشترط باسمها وخبرها أن يكونا نكرتين وعيش الآخرة بالصحيح عفوا. أرى كثيرا من إخواننا تفلت عليهم النحو، فأنصحهم أن يطلبوا من أخيهم عبد المصور أن يفتح لهم درسا في هذا. ها؟ في درس؟ الحمد لله. ايه نعم صحيح، من الضمير المستتر في الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: كم حديثا قرانا يا بنين؟ ها قرانا حديثان حديثين. ها من صاحب الحديثين؟ ها؟ ايه طيب. اين المحويتي الذي سألناه البارحة؟ كم حديثا قرانا يا بني؟ ها؟ ثلاثة. الله يبارك فيك يا محويتي. عندك كتاب يا محويتين؟ عند الإخوة؟ طيب، أمر طيب، جزاكم الله خيرا. لا، قرأنا حديثين. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ. أين أخونا يونس؟ شيبان بن فروخ ما اسم أبيه؟ أيوة أحسنت. ها؟ الله يبارك فيك. بارك يا يونس. ها هذا يلقن فهو ضعيف وأنت لست بضعيف. جزاك الله خيرا. نعم، من الذي رفع يده؟ أنت يا عمار. شيبان من فروخ ما اسمه أبيه؟ خير إن شاء الله. أنت يا ابن أخينا محمد. شيبان من فروخ ما اسمه أبيه؟ فروخ صحيح. أنت يا أخي نقلية أبيك. ها؟ طيب أنت يا أخي ما كلية أبيك؟ وما كليته؟ ما كليته وما كلية أبيك؟ وما كلية أبيك؟ عندك أبو شيخ. قال يحيى: أخبرنا وقال شيبان حدثنا عبد الوارث سعيد عن أبي التياح يزيد بن حميد وأبو هاني. ما اسمه عندك يا مجاهد؟ ما اسمه أبي هاني؟ عندك يا مقبل؟ نعم. عندك يا أخي أحمد؟ عندك يا محمد؟ نعم عندك. محمد بن هاني من الدهتر يا أبو نجم. الله يصلح. انتهى هنا يا محوشي. الله عافيك. قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح قال حدثنا انس بن مالك قال كانوا يرتجدون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون: اللهم لا خير الا خير الاخره، فانصر الانصار والمهاجره. وفي حديث شعبه: بدل فانصر فاغفر. نعم نعم احسنت يا حبيب شيبان، بارك الله فيك. نعم. أين عبد القادر البيضاني؟ السؤال عندك يا عبد القادر بارك الله فيك. قال حدثني محمد بن حاتم. ما لقبه؟ ها؟ نعم السمين متكلم فيه حتى كذبه بعضهم. قال حدثنا بهج بن عاشر الأمني. ها؟ وله أخ اسمه معلّة. قال حدثنا حماد بن سلمة. قال حدثنا ثابت. إيه نعم. ها؟ طيب أحسنت. بارك الله فيك. عندك يا أخي عندك أثبت الناس في حماد بن سلمة. لا عند الله. ايه ايه ها ما تدري خيرا ان شاء الله. عزمك يا اخانا عبد الرحمن يا اخانا خالد. ها ايه لله انت اريدتها وتريني القمر. بارك الله فيك يا اخانا. عند أخينا نعم. المهم أثبت الناس لحماد بن سلمة وإلا قل ما عندي شيء. ها؟ أثبت يا مقبل أثبت الناس لحماد بن سلمة. خيرا ان شاء الله. سياتي اخوان يجيبوا على هذا. عندك يا عندك يا نعم بسرعه يا محمد. معروف هذا اثبت الناس محمد بن سلمة. اثبت الناس محمد بن سلمة. خير ان شاء الله. نعم من هو ابن المبارك يا اخواننا. ها اثبت الناس محمد بن سلمة الثابت. قم فاخبر اخوانك. تراجعت. خيرا ان شاء الله. قال ها ايه ايه نعم احسنتم. فأثبت الناس في حماد بن سلمة عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن المهدي وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. أحسنت يا أخانا. ها؟ قال رحمه الله. قال حدثنا ثابت. وأما أثبت الناس في ثابت فهو حماد بن سلمة هكذا. أين أثبت يا بيضاني حماد بن سلمة أم حماد بن زيد؟ أثبت إلا في ثابت فحماد بن سلمة أثبت منه هكذا. الظاهر أنه كان ماذا كان ابن أخته أو ذاك فميت طويل فميت طويل الظاهر ابن أخته ابن أخت ثابت. قال حدثنا ثابت عن أنس أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا أو قال على الجهاد شك حماد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. طيب حبيبك الله. الرحمن الرحيم والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو راجع الثقفي البغلاني. فهل من قتيبة آخر؟ في رأي التقريب شيخ البزار جزاك الله خير. نعم وهنا في حديث سماه يا أخي يا أخ محمد وهنا في حديث سماه في حديث الجمع بين الصلاتين للتبر خيرا إن شاء الله. ما اسمه جدي يا أخي مقبل؟ طريف قتيبة بن سعيد بن جميل بن عبد الله بن طريف خيرا إن شاء الله لا بأس. نعم قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل مدني وعليه يدور أو وهو لوهو من رواة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطويلة. من صحابي ومن أخرجها يا أخي؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم حاتم بن إسماعيل من رواتها. من صحابيها ومن أخرجها؟ الله يبارك فيك. نعم يا أحمد جابر وهي في صحيح مسلم بعنوان هكذا حجة النبي. والشيخ الألباني أخرج فيها كتابا. نعم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال سمعت سلمة بن الأكوع عندك يا أخي يا أخانا عند ما اسمك محمد يا صاحب الرياسي ما اسمك عبد الرحمن طيب فسلمة بن الأكوع ما اسم أبيه سلمة بن الأكوع ما اسم أبيه محمد لا عمر بارك الله فيك ها نعم اسمعوا يا اخوان من يلتزم على اخوانه الا يلبنوا ها خيرا ان شاء الله. قال سمعت سلمة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى يؤذن بالأولى أنه الفجر قبل الفجر وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقيني غلام يا عبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فصرخت ثلاثة صرخات يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة وهي الحرتان والمراد بالحرة الحدد الذي عليه حجارة سوداء. ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد وقد أخذوا يسقون من الماء فجعلت أرميهم بنابلي وكنت راميا واقول انا ابن الاكوى واليوم يوم الربع. يجوز للشخص ان يقول انا ابن فلان يا اخوان؟ نعم في الحرب وفي غير الحرب لا بس صار صحيح. هل من دليل على انه يجوز؟ هذا قول صحابي وما هو عند النبي في ذلك الوقت. انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ما شاء الله بارك الله فيكم. محمد بن عبد الله. نعم. حديث الكبر على آية الصدقة. نعم. حديث الكبر على آية الصدقة. لا ليس صحيح بارك الله فيك. قال فارتجل. أنا أعرف أن الكبر على ذو التكبر تواضع عند الله. وليس صحيح. قال فارتجل حتى فارتجل حتى استنقذت اللقاح منهم. واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس. فقلت يا نبي الله إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش فابعث إليهم الساعة. قال يا ابن الأكوع ما لك تفجع، يعني تسامح يا أخوانا. ماذا؟ فسح معنى تسامح. طيب ما لك تفجح فسح فالأمر يعني فسح. تنفسر الجين فسح. طيب جزاكم الله خير. ملكت فسح. قال ثم رجع ما يردفني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. كم حديثا قرأنا يا بني بسرعة؟ أنت ما عندك كتاب؟ لا سهل قد انتهينا منه. لا سهل فمن صحابي الراوي له عن سلمة بن الأكوع. نعم الراوي له عن سلمة بن الأكوع يا أيها المضيع أيها الماء. نعم المدلي رأسه. ما تدري عندك الراوي له عن عندك يا عمو عندك يا أخي عندك يا محمد عندك يا أخي أحمد حاتم بن سعيد وعن حاتم قتيبة. ما شاء الله ما شاء الله. في أي موضوع يا أخي قرأنا هذا الحديث؟ كنت مسافرا فأجب. ها في أي موضوع هذا الحديث الذي قرأناه؟ لماذا يتعلق؟ ها نعم في وحي قلوة الخندق. أسأل الله ذلك فيه. نعم انتبه يا بني بسرعة انظر إلى الكتاب من أجل أن تجيب في أي موضوع. ها أحسنت ما شاء الله تبارك الله خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان من الذي أفادنا بأن له ولدين وكنا نعرف واحدا؟ عبد الرحمن. طيب خيرا إن شاء الله. فاتخذنا أن له ولدا اسمه محمد مع إبراهيم. نعم يقول الذي يظهر له أنه يجوز. خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا هاشم بن القاسم. ها؟ نعم وليس بالحراني. طيب جزاكم الله خيرا. ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو كلاهما عن عكرمة بن عمار العجلي. نعم حسن الحديث. فما هو الحديث يا أخي الذي حكم عليه ابن حزم بالوضع وهو من طريقه؟ أنت يا أحمد لكن بسرعة. حديث الملاهي. لله أنت عجبت وما أصبت. عندك يا صالح. صالح ما يذكر. عندك يا أخي محمد. إيه نعم. هو في صحيح المسلم شاعر. حديث الاستفتاء عندك؟ من هو؟ ها؟ لا بس عمار بن أبي عمار عندك؟ ها؟ أم حبيبة. ها؟ قال إن أبا سفيان زوج أم حبيبة. نعم عند بعد ماذا؟ بعدما أسلم. وهذا خطأ. أنت الذي أجبت وعصبت. الله المستعان. الحديث ذكره أبو محمد بن حزم لأنه لا يصح وذكره ابن القيم في كتابه جلال أفهام في الصلاة على خير الأنام لأنه ترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا بارك الله فيك. وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير ضعف هكذا. نعم أخوكم يقول إن الإمام أحمد قال في عكرمة بن عمار مضرب الحديث إلا في إياس بن سلمة. نعم طيب لم يكن له كتاب عكرمة. خيرا إن شاء الله. وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أحمد وإلا إذا لم يجب جواب الشرط محذوف يا أخوان أو الشرط وجوابه. ها؟ لا جواب فعل الشرط محذوف. نعم فالآن يا أحمد عندك. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي كنيته وهذا حديثه قلنا إنه روى عن بعض الرواة وهو معاصر البخاري ولم يروي عنهم البخاري. فمن هو؟ ها؟ يعني روى عن راو مع أنه في سن البخاري ولم يروي البخاري. ما تيسر للبخاري أن يروي لهم لأنه بكر بالرحلة والبخاري لم يبكر بالرحلة. مثل من أنت لقنت يا علي، مثل يزيد بن هارون. وهذا هو السؤال يا أخنا، قال أخبرنا أبو علي الحنفي. عبيد الله بن عبد المجيد، أنت قلت عبيد الله بن علي، عبيد الله بن عبد المجيد بن علي، خيرا إن شاء الله. قال حدثنا، وهناك أبو، أنا قلت أبوه أبو بكر الحنفي، وأيضا أخطأت به، أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد. قال حدثنا أكرمة بن عمار، قال حدثني إياس بن سلمة، قال حدثني أبي، قال قدمنا الحديبية قد حججت يا أبا علي، فأين الحديبية؟ نعم، بين مكة والمدينة. إلى أيهما أقرب؟ إلى أيهما أقرب؟ المدينة أقرب. فذات بالحليفة الذي هي أقرب للمدينة. يلا أعد نظرا، إلى أي، ما بقي شيء. نعم. حجيت يا أخي، حجيت تعرف إلى أين ما أقرب؟ إلى مكة. هو بين جدة ومكة. بين جدة ومكة. المركز اللي شغال عن قريب منها اسمه شميس. ها؟ هو المركز اللي حطوه عن بين جدة ومكة. الشميس جوا هذا. قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ونحن 14 مئة، وفي بعضها 15 مئة ولا تنافين. فمن قال 14 مئة لم يحسب الكسور. والكسور ماذا؟ التي بين الواحد والمئة. ومن قال 15 مئة جبر الكسور، فلا هناك تعارض. قال عليها 50 شاة لا ترويها، أي البئر الحديبية. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على جبا الراكية. الفرق بين البئر والرقية يا شيخ صالح، الفرق بين البئر والرقية يا اخي محمد. خيرا ان شاء الله. الفرق بين البئر والرقية يا اخي قائل. خير الفرق بين الرقية يا أخانا عبد الله، أخانا. نعم يا عثمان، أراكم دليرات دليل ما عندك جواب. الفرق بين الرقية والبئر. ها؟ الرقية على التي حول البئر. ها؟ حول البئر. نعم. الفرق بين الرقية والبئر يا أخي عبد الله. عندك يا صالح. الفرق بين الرقية والبئر كما قال الشيخ هذا. خير ان شاء الله. عندك يا اخي، عندك يا اخي حياء، ها؟ عندك يا اخي احمد. خير ان شاء الله سنبحث. عندك، عندك البيع هي المضية في الأحكام، والرقية التي يبدون فيها. صحيح. هذا صحيح. البئر المطوية بأحجار يا أخوان، والركية محفورة لكن ما هي مطوية بأحجار. الله المستعان. هذا ها الركية البئر، انظروا كتب اللغة. أنا أحمد، انظر بارك الله فيك، أنا أعرف هذا. فإما دعا وإما باسط فيها قال فجاشت. طيب فتقينا واستقينا، ما بعد القاف عندي نقطة صلح ها ايه سقينا. نعم قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا للبيعة، دعانا البيعة لمن يا أخي شيخ صالح؟ نعم أو أميره، أو أميره، الأمير إذا طلب البيعة كذلك أيضا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، قال فبايعته أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال وأيضا قال وراني رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجلا، أي ليس معه سلاح، يعني ليس معه سلاح. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درجة ثم بايع حتى إذا كان في آخر النهار قال لا تبايعني يا في آخر الناس قال لا تبايعني يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال وأيضا دليل على تكرار البيعة. قال فبايعت الثالثة، ومنهم من بايعه على الموت ومنهم من بايعه على ألا يفروا، والمعنى واحد. ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درجتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عاجلا فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم ابغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. بايعه على أن لا يفر، لو قال له يعني يعتبره نعم. يعني من قلت له بايعه على أنه لا يفر وفي النهاية يفر يعتبره نظر البيعة. فقل الله ما استطعتم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهم في حدود ما يستطيعون. ثم يقول قديم الحديدية الشيخ قال أنه قوله قديم المدينة لا الحديدية. بارك الله فيك. حتى في اللغة يلا لابد أن ينظر أهما بمعنى واحد أم الركية التي ليس لها ضيم. هذا الذي أعرف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وقد ساق بسنده إلى سلمة بن الأكوع، ثم قال ثم إن المشركين راسلونا الصلح احمد سلطان ها هنا. انت ها هنا ستقوم بعد قليل ان شاء الله تقراها. لا تاك حديث الغاشيه من الميكروفون. خلاص من يقرأ؟ طيب ان شاء الله. قال رحمه الله: راسلونا الصلح حتى ما شاء بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: كنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، كان معنا مستاجرا له، خادمة مستاجرا لخدمته. قال: أسقي فرسه وأحسه نعم وأخدمه وآكل من طعامه، وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها فاضطجعت في أصلها، بمعنى أزلت شوكها الذي تحتها، أي كنفت ما تحتها من الشوك، كما قاله النووي: فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: عندك نحو يا أخي؟ ليس خيرا إن شاء الله. عندك نحو يا أخي؟ ها؟ قرأت التحفة كلها؟ ها؟ ها؟ قرأتها؟ تأتي بإعراب إذ نادى مناد، بس نادى مناد. نادى؟ إيه. نادى فعل الله. مناد. مناد فعل. والفاعل يكون مرفوعا. الله المستعان يا رجال. هذا الذي عندك الفاعل يكون معلق. انا وانت متفقان ان الفاعل يكون مرفوعا حيث نعلم اذ نادى مناد. ها ها وفي عندك نادى ايه اسمك عبد الحميد. اسكت يا عبد الحميد. عندك شيء يا عبد الله؟ ايه قرأ في السحنة؟ قرأ انا؟ يقرأ انت مجاهد. ها؟ خيرا ان شاء الله. اقول يا مجاهد نادى في الماضي. ايه يعني انا فتح مناد. ها مناد هنا ضيف فاعل على تقدير منادي. أنت الذي أجبت أصبت. نعم إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين. طيب يا للمهاجرين فأنه مستغاث بهم. قتل ابن جنيم. قال: فاخترقت سيفي ثم شددت على اولئك الاربعه وهم رقود، فاخذت سلاحهم فجعلته بغتا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع احد منكم راسه الا ضربت الذي فيه عيناه. قال ثم جئت بهما سوقهم الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرج يقوده الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على فرس مجسد في 70 من المشركين. فنظر اليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الهجور وثناء فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل الله فهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظهركم عليهم الايه كلها. ثم قال وهناك سبب اخر انها في الذين كانوا في سيف البحر. طيب وهذا السبب الظاهر هو الصحيح عندك يا اخي صحيح المتن اسباب النزول تنظر جزاك الله خيرا اجل التثبت. قال ثم خرجنا راجعين الى المدينه فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون. فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليله كانه طليعه للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. قال سلمه فرقيت تلك الليله مرتين او ثلاثه. ثم قدمنا المدينه فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانا معه. وخرجت معه بفرس طلحه أنديه مع الظهر ونديه مع الظهر. فلما أصبحنا ونديه يا إخوان نعم وبديه وكذا قاله أخرجه إلى البادية وأخرجه إلى موضع الكلام يعني أبديه أي أخرجه إلى البادية وأبرزه إلى موضع الكلاء وكل شيء أظهرته فقد أبديته. والصواب رواية الجمهور بالنون وهي رواية جميع المحدثين وقول الأصمعي وأبي عبيد في غريبة والأزهري وجماهير أهل اللغة الغريب ومعناه أن يرد الماشية الماء فتسقى قليلا ثم ترسل في المرعى ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد إلى المرعى ترد إلى المرعى. قال الأزهري أنكر ابن قتيبة على أبي عبيد والأصمعي كونهما جعلاه بالنون وزعم أن الصواب بالياء. قال الأزهري أخطأ ابن قتيبة والصواب قول الأصمعي. مسلم ابن قتيبة يا أخي مسلم ابن قتيبة نعم قال فلما أصبحنا إلى عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستاقه أجمع الإبل وقتل راعيه. قال فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على شرحي. قال ثم قمت على أتمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباحا لا تمشي المرتفع يا صباحا. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم في النبل وأرتجد أقول أنا ابن الأكوى واليوم يوم الرطبة. فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصف السهم إلى كتفه. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوى واليوم يوم الرطبة. قال فوالله ما زلت أرميهم وأنظر وأعظم بهم. فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فأقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرجين بالحجارة. قال فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه. ثم أتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحة يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أتوا متضايقا من ثنية. فإذا قد أتاهم فلان بن بدر الغزالي فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر البزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون. وجلست على رأس قرن. قال البزاري ما هذا الذي أرى؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلت يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال فأصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا. ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أظن أنا أظن. قال فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخللون الشجر. قال فإذا أولهم الأخرم الآسدين على أثره أبو قتادة الأنصاري وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرم. قال فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمى إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته فانتقاه عبد الرحمن. قال فأذر بعبد الرحمن فرشه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن فطعنه فقتله. فهو الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتبعته ما أتوا على رجلين حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غبارهم شيئا ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شرب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدو وراءهم فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه فما ذاقوا منه قطرة. قال ويخرجون فيشدون ثنية. قال فأعدوا فألحقوا رجلا منهم فأصكوا بسهم في نقض كتفه. قال قلتم خذها وأنا ابن الأكوى واليوم يوم الربة. قال يدك لته أمه يدك لته أمه بكرة أكوعه بكرة. قال قلت نعم يا عدو وعدو نفسه أكوعك بكرة. قال وأراجوا فرسين على ثنية. قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال ولحقني عامل بصفيحة فيها مزقة من لبن وصفيحة فيها ماء فتوضأت وشربت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو على الماء الذي حليتهم عنه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة. وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم. وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كبدها وسنانها. قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخذ من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبط إلا قتلته. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار. فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. رأيت في فائدة ذكرتها وإلا ها؟ الله أخواننا بارك الله فيكم. بسم الله. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر له فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا عندك يا حمود فلما أصبحنا وجه أصبحنا ها أصبح المحوطين إيه نعم خيرا إن شاء الله ها إيش تريد على الهان إيه هل من أخوات إنا خيرا أصبح فعل ماضي ها هنا فاعل وانت هنا ما تمت من أخوات إنا تنصب الاسم وتبع الخبر هذا صحيح. خير إن شاء الله. عندك من خراسان فأين اسمها وأين خبرها؟ ها؟ اسمها ضمير. إيه. ها؟ نعم خبرها لم يأتي. خير ان شاء الله. عندك ايه هي تامة أحسنت. نعم أي دخلنا في الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين سهم الفارس سهم الراجل فجمعهما لي جميعا ثم اردفني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على العضباء راجعين الى المدينه. فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الانصار لا يسبق شدا على المشي على الاقدام جري. قال فجعل يقول الا مسابق الى المدينه هل من مسابق فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلاما قلت أنا تكرم كريما ولا تهاب شريفا. قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قال قلت اذهب إليك وثنيت رجلي ها اذهب اليك وثنيت رجلي فكأن يمشي يعني قدامي ها وثنيت رجلي فطفرت فدنوت فعدوت. قال فربطت عليه شرفا او شرفين استبقي نفسي ثم عدوت في اذنه فربطت عليه شرفا او شرفين يعني شوط او شوطين مقطع ثم اني رفعت حتى الحقه. قال فاصكه بين كتفي. قال قلت قد سبقت والله. قال انا اظن. قال فسبقته الى المدينه. قال فوالله ما لبثنا الا 3 ليال حتى خرجنا الى خيبر. ما شاء الله تاريخ يا اخواننا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قصه الحديبيه ثم سوف نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقها غطفان ثم بعد ذلك البدء في خيبر. قال حتى خرجنا الى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الاقدام ان لاقينا وانزلا سكينه علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من هذا؟ قال انا عامر. قال غفر الله غفر لك ربك. قال وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانسان يخصه الا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا ما متعتنا بعامر. قال فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال وبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. قال فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع ثلث فكانت فيها نفسه. قال سلمه فخرج فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون بطل عمل عامل، قتل نفسه، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر، دليل على ماذا؟ على أن الصحابي قد يخطئ. هكذا يا أخوان. وقد ذكر ابن حزم في إحكام الأحكام جملة من أخطاء الصحابة، وقال إنه ذكر في التقريب أكثر، وهذا أمر مهم، والناس في شأن الصحابة ينقسمون إلى طرفين وأشر، فمنهم من يغلو فيهم، وإذا رددت قول الصحابين قالوا أنت ما تحب الصحابة، ومنهم من لا يبالي بهم بل يضللهم، وأهل الحق يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا شرعيا، ويعلمون أنهم يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون. أكل الصحابة علماء؟ عندك طيب خير من شاء الله. أكل الصحابة علماء؟ ها؟ فيهم علماء وفيهم من لا، يعني من يسأل العلماء. صحيح، ذكر هذا الشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. أحسنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. أيها، ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، فقال لا أعطي أن الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحب الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده. وهذا من حديث سلمة ومن حديث سهل بن سعد متفق عليه، ومن حديث سعد بن أبي وقاص، نعم، ومن حديث أبي هريرة. أحسن. وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبشق في عينيه فبرى وأعطى الراية، البركة الإلهية، الراية، وخرج مرحب. فقال قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليت غابات كريه المنظرة، أفهم بالصاع كيل السندرة. نعم، وفيه فائدة نحوية أفادنا بها الأخ أحمد بن ثابت، أن العائد قد يكون ضمير المتكلم وهو قليل. نعم، لأننا عند أن كنا ذكرنا بيت المتنبي أنا الذي أنا الذي نظر الأعمى إلى آدب، وأسمعت كلماتي من بي صامم. طيب، فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. قال إبراهيم، وهو راوي إبراهيم بن سفيان، عن ماذا يا أخوان؟ راوي صحيح مسلم عن مسلم، فهو يريد أنه حصل له بعلوم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار في هذا الحديث بطوله. وحدثنا احمد بن يوسف الأزدي السلمي ابو عبد الرحمن السلمي يا اخوان ينتسب اليه، وكذلك جده اسماعيل بن نجيد السلمي ينتسب الى هذا. ما حال ابي عبد الرحمن السلمي يا اخي داود؟ داود لا يدري ما حال ابي عبد الرحمن السلمي. اين احمد بن عثمان؟ ها ما عمل خيرا ان شاء الله. تنوب عنه يا داود؟ نعم. حدث يا اخوان بالتقريب لابي عبد الرحمن السلمي. ابو عبد الرحمن السلمي الذي هو نعم من هو ثقة ثبت فالمتهم. نعم عندك متهم بالكاذب. خيرا ان شاء الله. ذاك غير ذاك يا اخي راجح. ذاك عبد الملك بن حبيب وهذا الاسفل محمد بن الحسين بارك الله فيك. عبد الله بن حبيب احسنت. وذاك الاسفل محمد بن الحسين. قال حدثنا احمد بن يوسف الازدي السلمي قال حدثنا النضر بن محمد عن عكرمه بن عمار في هذا. هذا الحديث ما ينافي حديث عبد الملك وعبد العمر على بكر لا يكون في ذات زيادة. نعم اسماعيل بن نجيد هو جد هذا. هو جد أبو عبد الرحمن السلمي طريقه إلى هذا من طريق إسماعيل بن نجيد. إسماعيل بن نجيد يعني ينتسب إلى هذا كذلك لكنه أنزل رحمه الله. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثني عمرو بن محمد الناقد أبو عثمان البغدادي نعم ثقة حافظ وهما في حديث نعم. وأنا سأسأل أخانا سلطانا في مسألة صغيرة نعم فإن أجاب وإلا فعند جيرانه. قال حدثنا يزيد بن هارون ما كن يقول نعم أبو خالد الواسطي ضعيف يروي عن يزيد بن هارون كثيرا. فمن هو يا محمد؟ ضعيف يروي عن يزيد بن هارون كثيرا. مستدرك الحاكم في الشيء الكثير من هذا. نعم أنت عالو لذلك يا داود هات. نعم أجبت وما أصبت لله أنت. نعم عندك ها محمد بن مسلمة. نعم أنت الذي أجبت وأصبت. من مسلوك؟ لا قلت محمد بن سلمة. سلمه مثل من سواء ها نعم سبق لسان. ليش ما تراجعت وقلت سبق لسان؟ لا فرق بين سبق لسان يتراجع الشخص ويقول زل لساني وانا عانيت وكذا ها نعم لا محمد بن مسلمة الواسطي. قال أخبرنا حماد بن سلمة نعم بارك الله فيكم عن ثابت أبي محمد عن أنس بن مالك أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جبل التنعيم متسلحين. أين التنعيم يا أخي حسين؟ التنعيم شمال مكة الذي يخرج من مكة إلى آخر الأمر. هذه من الشعب شمال مكة. تأكد ما تقول؟ نعم مكة من جهة من جهة المدينة. ها؟ نعم شمال من مكة الشمال الغرب. ها؟ شمال الغرب. شمال الغرب. أو غرب لشمال غرب لشمال أو غرب لشمال. طيب لا بس نعم لا على طريق المدينة وعلى طريق مر الظهران الذي يسمى الآن بوادي فاطمة. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. قال عن ثابت عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فلما أخذهم قال فأخذهم سلما فاستحياهم. فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. والحديث لم ينتقده الدارقطني وانتقده عبد الله بن أحمد لأن ماذا ثابت حماد بن سلمة عن ثابت عن من؟ عن عبد الله بن مغفل أو فيه واسطة سلوك غير الجادة وهم يرجحون غير الجادة على الجادة. حسين بن واقد. ها؟ حسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن مغفل. حسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن مغفل. فيقول حماد بن سلمة سلك الجادة إذن وأنت من بلد حماد بن سلمة وحسين بن واقد. نعم شريط قول ابن لا هو هذا وحسين بن واقد يعني سلك غير الجادة. نعم حديث المجهد يعني أدى في نفس يعني من حديث عبد الله المغفل أو من حديث لا بس يكون ماذا أيش الأرجح؟ ها؟ يعني أيش الأرجح؟ الأرجح هو حديث عبد الله المغفل. عبد الله بن أحمد يقول حديث عبد الله المغفل أرجح. نعم يا أخ مقبل يعني وإذا كان أرجح فالحديث الذي فيها أرجح. نعم ماذا بس عندنا سلوك الجادة وغيرها وعبد الله بن أحمد ما أظن يعارضه الآن مسلم فأختار رواية أنس والذي يظهر أن الحق مع عبد الله بن أحمد وما أدري ماذا يقول الحافظ. أنا عندي أن الحافظ أظن الحافظ نفسه تعرض لهذا. ها؟ ماذا؟ للنبي البخاري. للنبي البخاري. نعم. أنت يا عبد الله كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابي بسرعة؟ عبد الله لا أدري من صحابي يا إخوان. أنت يا أخي الراوي له عن أنس، ها؟ الراوي له عن ثابت، الراوي له عن حماد بن سلمة، يزيد الراوي له عن يزيد بن هارون، نعم نعم عمر بن محمد بن بكير. نعم احسنت جزاك الله خيرا. لا باس يحتاج الى هذا الحديث عن اشياء من في على هذه الآية يرجحه على أنهم الذين في سيف البحر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون ما تعهدك بيزيد بن هارون يا بني ليس لك به عهد خير ان شاء الله. انت من اين انت؟ من بني نضر. بارك الله فيك. ما تعهدك بيزيد بن هارون يا بني؟ ها؟ يعني متى مر بك يزيد بن هارون؟ حديث السابق. نعم بارك الله. نعم من المتكلم؟ قال رحمه الله أخبرنا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أم سليم هي أم أنس نعم كلام جيد فيتعارض أمران. صحيح كون حماد أثبت الناس في ثابت وكون حسين بن واقد سلك غير الجادة فإذا وجد مرجح رجح وإذا لم يوجد مرجح فيحمل الحديث أنه جاء على الوجهين. كلام طيب أحسنت. عن ثابت عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة. نعم يا إخواننا شجاعة في نعم بعض النساء الصالحات وهكذا أم عمارة رضي الله تعالى عنها. نعم كان يضرب للنساء نعم لا بس ما كان يضرب لكن يعطيهم يعني يعطيهم ما شيئا عطى هم والخدم وال نعم. قال عن ثابت عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرة فكان معها فرآها أبو طلحة فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر؟ قالت اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بغرت به بطنة. بعض الروايات أبعد به بطنة لعل سيأتي. نعم نعم الحديث هذا اليوم على بعض الاخوان الذين يمنعون شاعرهم ان تتكلم على التلفون حتى الظهر الذين ايش؟ يمنع توجيه الهدف يعني ان لا تتكلم عن التلفون. لا وجزاهم الله خيرا عما فعلوا. اذا جاء لك تلفون ان شاء الله تغلق عليه في شنطه ولا تراه المراه ان شاء الله. جزاك الله خيرا. لا المراه ضعيفه والرجل ضعيف. ما نعم بارك الله فيك. وتأتي مكالمات ومكالمة بعدما تأتي مكالمة. نعم طيب يذكرون على هذا يا ابو جزاك الله خيرا. لكن هذا يجب حال خوف. ها؟ هذا حال خوف حال جهاجة. ايش؟ المسلين يجب أن تخذ هذا. المسلين؟ لا بأس. وهي تكلم زوجها أبا طلحة ولها أن تدافع عن نفسها. كيف؟ تدافع عن نفسها ما بعدها إلا أن تستأثر. نعم. أنا بقرت بردي بطنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قال يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هجموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم قال يقتل الرجال الذين كانوا معه انهزموا إن الله قد كفى وأحسن والحمد لله. قال نعم. وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم من السياسة ومن الخلق العالي. نعم. إن الله قد كفى وأحسن. قال رحمه الله تعالى أنت يا أخي سرعة. قال وحدثني محمد بن حاتم مثل مجدد. لا ما أنت تنظر لدفتر. ها نظرت. نعم مثل مجدد مين متكلم فيه. قال حدثنا باهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك في قصة أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في أم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. نعم يا أخوان صحيح إن الغيرة ماذا يثاب الشخص عليها ومطلوبة والذي لا يغار فلا خير فيه لكن ينبغي أن تقيد الغيرة بالحدود الشرعية فإذا احتاجت المرأة إلى طبيب ولا يوجد امرأة وقد قلنا قبل إن المسلمين فوضويون في مستشفياتهم لكن إذا لم توجد امرأة تعالجها فتذهب مع زوجها إلى الطبيب نعم والطبيب ينظر إلى موضع الألم والحاجة التي يلزم أو التي تلزم بغي يزل هذا إذا خشى على نفسه الفتنة فلا وإذا لم يخشى على نفسه الفتنة فيجوز له أن ينظر وأن يعالجها في ماذا في حضور زوجها أو حضور أبيها فما فلينظر الشخص نفسه إذا مرض وأصبح نعم ممكن لو يقولون له نذهب بك إلى امرأة تعالجك ما يقول لا ما يقول لا وماذا فهكذا النساء كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نعم إذا كان هناك عيادة خاصة أو بلد مثلا في الحديدة طبيبة صالحة فاستطعت أن تذهب بأهلك إلى هنالك فعلت أما أن تحرمها من العلاج على أنها ماذا ما وجدت طبيبة امرأة فلا والله المستعان. وهكذا أيضا أنت نفسك لا تحرم على نفسك شيئا أحله الله لك. أيها نعم ثلاثة أحاديث صحيح ثلاثة أحاديث لأنس كلها أحسنتم بارك الله فيكم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد صاحب المسند. ها ماذا يا مقبل؟ لا بأس ذا وذاك. نعم عندك يا أخي مقبل. قال حدثنا عبد الله بن عمرو وهو أبو معمر المنغاري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني نعم طيب انا انس بن مالك تصحيح اخوان عبارات الذهبي في المتاخرين عبارات ضخمة أرفع من عبارات العلماء الذين قبله في من هو أرفع شانا منهم في الشيخ. قال ها ها ماذا من هم الأولون؟ بس ربما يقول يعني سفيان ان ماذا يقول في عمرو بن دينار انه ثقة حتى ينقطع نفسه. قال وهو عن انس بن مالك نعم عن ابو حمزه قال لما كان يوم ويوم احد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجوب عليه بحاي مغطى عليه بحجفة شيء من الحديد الذي يوضع كالدرقة استقبل به السيف. قال وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النفس وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا. قال فكان الرجل يمر معه الجوبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة